بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فمع المجلس 34 من شرح 40 النووية ومعنا الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم عن أبي هريرة، وسبق الكلام عن سيدنا أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فأول ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحسد. والحسد معناه كما يقول العلماء تمني زوال النعمة من الغير، وهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة من الغير ووصولها إليك. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية تعريف أدق من هذا التعريف، فقال: هو كراهية نعمة الله على أخيك حتى وإن لم تصل إليك. هذا هو الحسد، أن تكره النعمة لأخيك حتى وإن لم تصل إليك، المهم لا تأتي لأخيك. هذا الحسد من صفات اليهود. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد من صفات اليهود. والحسد أول ذنب عصي الله به على وجه الأرض. لما حسد قابيل، حسد أخاه هابيل فقتله، فكان أول ذنب. والحاسد هذا لا يضر إلا نفسه. قال الشاعر: فاصبر على كيد الحسود إن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فهذا الحاسد يأكل نفسه. ونهى رسول الله عن الحسد لخطورته، لأنه مرض قلبي خطير. قال العلماء: لو كان هذا الحسد في القلب فقط لكن لا يظهر ولا يظهر أثره فهذا لا يضر، لكن الإنسان يحرص أن يطهر قلبه منه. أما لو عمل من خلال الحسد على إيقاع الضرر بأخيه فهذا هو المنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. تناجشوا، النجش معناه أن ترفع من ثمن السلعة بقصد الإضرار بالمشتري لا بقصد الشراء. دي طبعا هنشوف في حالات، لو واحد مثلا في السوق يشوف واحد يقول أنا اشتريت السلعة دي بعشرة، فالتاني اللي داخل مع البائع علشان يرفع الثمن يقول أنا اشتريتها بخمستاشر، هو مش عايز يشتري ولكن بيرفع ليه؟ علشان تزيد على المشتري. هذا اسمه النجش، وهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. البغضاء هي الكراهية. لا تباغضوا يعني لا تفعلوا أسباب توصل بكم إلى الكراهية، يعني لا تفعلوا أسباب الكراهية. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمحبة وأن يتعاون الناس ويتآلفوا بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبغضاء منهي عنها، الكراهية منهي عنها، لكن البغضاء نوعان: بغضاء مذمومة يعني كراهية مذمومة، وبغضاء محمودة يعني مطلوبة. البغضاء المذمومة أن تكره أخاك لا لسبب، تكرهه فقط من غير أسباب شرعية، فهذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. أما الكراهية المحمودة المطلوبة فمعناها أن تكره الكفر، أن تكره الكافرين، أن تكره المعاصي، تكره أخاك الذي يفعل المعصية لا لشخصه ولكن لمعصيته، يعني تكره المعصية التي يفعلها لا تكرهه هو. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. التدابر معناه أن تعطي ظهرك لأخيك، يعني لما تتعاملوا مع بعضكم تعامل وجها لوجه، أو التدابر المعنوي يعني لا تختلفوا، لا تختلفوا ولكن اعتصموا بحبل الله كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله: ولا تدابروا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم يعني انت عرفت ان واحد باع سلعة او باع بيت، ما ينفعش انت بعد ما عرفت ان اخوك اشترى البيت او اتفق مع البائع، حتى مجرد اتفاق ما ينفعش انت تروح تعمل ايه، تلف من وراه وتروح تشتريه، هذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وبرضو ما ينفعش تخطب على خطبة اخيك، يعني واحد راح يخطب مثلا بنت شاب راح يخطبها، فما ينفعش انت تروح اول ما تسمع ان فلان ده خطبها تروح تخطبها انت، لا منهي عنه ايضا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه، يعني لا تبيع على بيعه ولا تخطب على خطبته. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة هذه هي أخوة الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين أعظم رابطة، رابطة الدين هذه أعظم رابطة. لذلك حتى الأخوة من النسب ليست بأقوى من أخوة الدين ولا أخوة الإيمان. لذلك سيدنا نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي، كانت الإجابة من الله أن قال له إنه ليس من أهلك. لماذا ليس من أهلي وهو من صلبي؟ إنه عمل غير صالح. فأخوة الدين هذه أخوة يعني لا تعادلها أخوة. ولقد آقى النبي عليه الصلاة والسلام بين بلال الحبشي وبين العرب الأحرار، بين عمار بن ياسر العبد وبين الصحابة الأحرار. فالأخوة لا تفرق بين عبد وحر، ولا تفرق بين أبيض وأسود، ولا تفرق بين صغير وكبير، ولكن الأخوة أخوة الدين هذه هي أعظم أخوة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، يؤكد هذا المعنى مرة أخرى، يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني لا ينبغي أن يظلم أخاه المسلم ولا حتى غير المسلم. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام ليه قال المسلم؟ لأنه كان بيكلم كلم مين؟ مسلمين. لكن الصحيح أو المعنى الأعم أنك لا يجوز لك أن تظلم أي إنسان سواء مسلم أو غير مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يخذله، يعني ما ينفعش أخوك يطلب منك النصرة وانت تخذله. قالت العرب قديما انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة بعد الإسلام قالوا يا رسول الله ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ يعني ممكن ننصره وهو مظلوم، دي ما فيهاش كلام، لكن إزاي ننصره وهو ظالم؟ قال أن ترده عن الظلم، هذا نصرتك إياه أو تلك نصرتك إياه. قال عليه الصلاة والسلام ولا يظلمه ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه، لا يكذب على أخيه سواء مسلم أو غير مسلم، لا يكذب على أي إنسان. ولا يحقره، يعني لا يحقر من أمره، لا يعتبره صغير ومثلا حقير، هذا معنى خاطئ، هذا شعور خاطئ تجاه أخيه. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شر، يعني لو ما عملش أي حاجة إلا أن يحقر أخاه المسلم عمل كل الشر بهذا المعنى. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثة مرات، يعني التقوى في القلب، لأن القلب هو ملك الأعضاء، لو صلح القلب صلحت الأعضاء، ولو فسد القلب فسدت جميع الأعضاء. لكن ليس معنى هذا أن يفعل الإنسان المعاصي ويقول المهم القلب. قال الله تعالى، وهذا دليل واضح ورد على هؤلاء الذين يدعون أن العمل عمل قلب فقط، وأما الأعمال الظاهرة هذه يعني لا نسأل عنها. قال الله تعالى ردا على هؤلاء، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فلازم يكون مؤمن، والمؤمن ده ما ينفعش إلا لما يكون وعامل الصالح، يبقى لازم يكون في عمل، لازم يكون في عمل. ما ينفعش تقول لي أنت ما تصليش وتقول أهم حاجة القلب. ما ينفعش واحدة ما تمشي في الشارع متبرجة وتقول الحجاب حجاب القلب. ما ينفعش واحد قائم على معصية ويقول أهم حاجة القلب مطمئن، لا كده القلب غير مطمئن. قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره لبيان أهمية وخطورة القلب. لكن ليس هذا معناه أن الإيمان في القلب وفقط، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لازم يكون فيه عمل مصدق لما في القلب، وإلا هنعرف منين أن أنت مؤمن أو غير مؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، كل المسلم على المسلم حرام، يعني حرام الاعتداء عليه، دمه يعني حرام الاعتداء على الدم بالقتل، وماله يعني حرام الاعتداء على المال بالسرقة أو الرشوة أو أخذ المال بالغصب أو بالظلم أو بالغش، دمه وماله وعرضه أيضا حرام أن تقع في عرض أخيك بالغيبة والنميمة أو انتهاك عرضه في غيابه أو النظر إلى محارمه، كل هذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على هذه الأشياء، جاءت تحافظ على الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى العقل وعلى النسل، هذه يسميها العلماء الكليات الخمس، يعني القواعد الأساسية الخمسة اللي جاءت الشريعة تحافظ عليها، الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على المال والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض أو النسل. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث مليء بالفوائد، لكن الوقت طبعا لا يتسع لذكر كل هذه الفوائد، ولكن يكفينا أن هذا الحديث يحثنا على مكارم الأخلاق العالية العظيمة. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.